صلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحصني رحمه الله تعالى. باب الإيلاء. فصل في الإيلاء. وإذا آل الشخص ألا يطأ زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول. مول اسم فاعل من الإيلاء. هذا فصل الإيلاء، وهو في اللغة الحلف، وفي الشرع الحلف عن الامتناع من الوطء من وطء الزوجة مطلقا أو أكثر من 4 أشهر. هذا معناه في الشرع، يبقى حلف أنه لا يطأ زوجته مطلقا بدون تحديد مدة أو أكثر من 4 أشهر. طب أقل من 4 أشهر ليس إيلاء. وكان طلاقا في الجاهلية، فغير الشارع صلى الله عليه وسلم حكمه. كان هذا الإيلاء في القديم يعتبر طلاق، إذا قال لزوجته والله لا أطأك أكثر من 4 أشهر فإنه يكون طلاق، يعني في الجاهلية. في الجاهلية طبعا هو ذكر هذه المسألة. لماذا ذكر أنه كان طلاقا في الجاهلية؟ الأصل أن الأحكام تتغير عن الجاهلية، لكن وجدت بعض الأحكام ثابتة كالطلاق. الطلاق كان موجودا في الجاهلية وصار مستداما في الإسلام، فأراد أن ينبه أن هذا الحكم مما غير. والأصل فيه قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص يعني انتظار، ينتظر 4 أشهر الزوج. فإن فاءوا يعني رجعوا، ومعنى الفيء هنا الفيء معنى رجوع، فإن فاءوا معناه أنه وطئ، الرجوع بالوطئ رجع فوطأ زوجته، فإن الله غفور رحيم. وقال أنس رضي الله عنه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، آل منهم شهرا أقل من 4 أشهر. وكانت إن فكت رجله الشريفة فأقام في مشربة له 29 يوما. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إن فكت رجله، كانت قد أصيبت رجله صلى الله عليه وسلم، جحشت قدمه أو رجله صلى الله عليه وسلم. هذا عندما سقط من حسان. نعم انفك يعني جروح، انفك الجروح خلاص، شفي صلى الله عليه وسلم من هذا الكسر. فأقام في مشربة له، مشربة هي الموضع أو الخباء، مثل الخباء موضع صغير يقيم فيه أقام فيه 29 يوما في هذه المشربة، المكان الصغير هذا الملحق بالمسجد. ثم نزل من هذه المشربة، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29 يوما. رواه البخاري. مشربة مكان صغير، مكان صغير أقام فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الخباء ونحوه. يبقى هذا هو دليله، هذا هو دليل الإيلاء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه وطلق، ولكن لم يظاهر، لم يقع منه صلى الله عليه وسلم ظهار، لأن الظهار حرام. حرام مطلقا يعني. وهل يختص الحلف بالله تعالى أم لا؟ قولان، الجديد الأظهر لا يختص، يعني هل يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى دون غيره ولا لا يختص، يعني ممكن يحلف بأي شيء آخر. الجديد الأظهر لا يختص، كما هو ظاهر إطلاق الشيخ لإطلاق الآية، قال تعالى للذين يؤلون، والإلاء الحلف. فعلى هذا لو قال إن، طبعا هو يقول الشيخ الحلف بالله، هل عندنا حلف بغير الله؟ الأصل أننا ليس مذهب الشافعية من أشد المذاهب في مسألة الحلف، أشد من مذهب الحنابلة. أي حلف بغير الله تعالى حتى ولو كان بالنبي صلى الله عليه وسلم حرام، خلاص يحرم. فيقولون المذهب يقول أنه هنا المقصود بالحلف ليس أن يحلف بغير الله، لا، الحلف بغير الله عندنا حرام محرم، إنما يقولون ما يقوم مقام الحلف، ما يقوم مقام الوعد، وعد يعني، لا، ما الذي يقوم مقام الحلف عندنا هو التعليق، الذي يقوم مقام الحلف هو التعليق. قال فعلى هذا لو قال إن وطأتك، علقه، هذا تعليق بإن، إن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو فعبدي حر، أو إن وطأتك فأنت طالق، هذا تعليق، هو كل هذا تعليق، أو فضرتك طالق، ضرتك يعني الزوجة الثانية، ونحو ذلك، كان موليا، كان إيش موليا يعني وقع في الإلاء، يعني الزوجة الثانية كيف هذا الشيء، الضرة، الضرة هي الزوجة الثانية، كان موليا. ثم شرط انعقاده بهذه الالتزامات، الالتزامات التي التزمها على نفسه، قال إن وطأتك فأنت طالق، شرط انعقاد الإيلاء بهذه الالتزامات، هو التزم على نفسه، ألزم نفسه بهذا، خلاص، أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة أشهر، أنه يلزمه شيء بعد لو وطئ بعد أربعة أشهر، يعني إذن هو قال هذه الألفاظ ثم علقها على الوطئ بعد أربعة أشهر، خلاص، قال أنت طالق إن وطأتك قبل أربعة أشهر، خلاص، إذن هو علق، التزم بعدم الوطئ إلى ما بعد الأربعة أشهر. فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزته أربعة أشهر لم تنعقد، إذا كانت اليمين أصلا تنحل قبل الأربعة أشهر، نحن الحد عندنا في الإلاء هو أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر، خلاص، فلو اليمين تنحل ابتداء، يعني إيش تنحل؟ يعني خلاص تنفك، تنفك اليمين، علق على شيء وهذا الشيء انتهى قبل الأربعة أشهر. مثاله، فلو قال إن وطأتك فعلي أن أصلي هذا الشهر أو أصومه أو أصوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مجاوزة أربعة أشهر من حين اليمين، خلاص الشيخ لم ينعقد إلاء، هذا ليس إلاء، خلاص، قال إن وطأتك فعلي أن أصلي هذا الشهر، يبقى هذا النذر الذي نذره أو التعليق الذي علقه كان في شهر ولم يتجاوز الأربعة أشهر. ولو قال إن وطأتك فعلي أن أطلقك فليس بمول، لماذا؟ لأنه لا يلزمه بالوطء شيء، ماشي الحال؟ يبقى متى يكون موليا؟ إذا لزمه بالوطء شيء وعبر أربعة أشهر. رقم واحد، لا تنحل يمينه قبل الأربعة أشهر. اثنين، يلزمه بالوطء شيء، يلزمه بالوطء شيء، هذا التعليق، هذا التعليق. ولو مثلا أقل من أربعة أشهر، أقل من أربعة أشهر لا، ما ينعقد إلاء، يبقى لابد أن يعبر الأربعة أشهر، واحد، اثنين، أن يحدث أهو أن يلزمه بالوطء شيء. صورته إيش؟ الصورة التي معنا هي إن وطأتك فعلي أن أصلي في هذه الأربعة أشهر. في هذه الأربعة. أنا أقصد الشيخ مثلا يحرم عليه مثلا لو حلف أن لا يطع زوجته بمدة ما لا تزيد عن أربعة أشهر. لا تزيد عن أربعة أشهر؟ لا يحرم. لا يحرم. لا تزيد عن أربعة أشهر لا يحرم. زيادة عن أربعة أشهر يحرم. ودليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آل في شهر، وهو المذهب كذلك. قال ويؤجل لها إن سألت ذلك أربعة أشهر، ثم يخير بين التكفير والطلاق، فإن امتنع طلق عليه القاضي. هذا المتن، هذا المتن خلينا يختلف، خلاص أنا خلصت المسألة، قال والله أعلم انتهت المسألة التي ذكرها الشيخ. أنا أقصد أنه ويؤجل له، له ولا لها؟ لا، يؤجل لها، ويؤجل ولا يؤجل؟ يؤجل لها إن سألت أربعة أشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق. لها، لأن المرأة الآن الذي سيؤجل هذا القاضي، القاضي هو الذي سيؤجل، سيضرب لها المدة هذه، يؤجل أربعة أشهر لها للمرأة، يؤجل عدم الوطء لمدة أربعة أشهر. ثم يخير في المطن يعني بين فيئة والتكفير والطلاق. صح، أحسنت، جيد، بارك الله فيك. نعم، نحن هكذا أنا أعلمه في المتن، صحيح أنه يوجد في المتن تغيير عما هنا. يقول في المتن ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق، يخير بين الفيئة، يذكر الفيئة وليس مخالف لما هنا، ليس مخالف. سنوين هذا المعنى إن شاء الله، هو صحيح مختلف في المتن، موجود فيه اختلاف بين هذا. قال إذا صح الإيلاء، الشارح بقى، ضربت المدة وهي أربعة أشهر بنص القرآن، قال تعالى تربص يعني انتظار، خلاص يبقى ضربت المدة انتظرنا أربعة أشهر، من الذي سيؤجل؟ القاضي، القاضي، وهذا القاضي ما أجل إلا بعد رفع المرأة، المرأة ترفع أولا، يعني هو الرجل آل من زوجته، حلف ألا يطلق، سكتت المرأة ولم تأتي بخبر للقاضي، خلاص ما عندنا مشكلة، الأمر يبقى كما هو عليه، رفعت المرأة أمرها إلى القاضي، يأتي القاضي بالزوج يقول أنا أؤجلك أربعة أشهر، في هذه الأربعة أشهر عليك أن ترجع، طأ امرأة، جامع امرأتك، هذه زوجتك، لا تتأخر عن أربعة أشهر، فإن تأخرت أثمت، يقول له هذا القاضي، يؤجله أربعة أشهر بنص القرآن العظيم، سواء كان الزوج والزوجة حرين أو رقيقين أو أحدهما حر والآخر رقيق، لظاهر الآية. إيش ظاهر الآية؟ أين ظاهر الآية؟ قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، هذا عموم، الذين هذا اسم موصول يفيد العموم، ودلالة العموم على ما هو معلوم في أصول الفقه دلالة ظاهر وليست دلالة قطعية، فلذلك ما يقول لك لظاهر الآية من أين فهمت هذا الظاهر؟ نقول بدلالة العموم، بدلالة الإيش؟ العموم. ولأنها مدة شرعت لأمر جبلي، هذه المدة شرعها الله عز وجل لأمر طبيعي في الجبلة في الطبيعة، وهو قلة الصبر عن الزوج، قلة الصبر عن الزوج، خلاص أن ما عنده صبر أن يصبر هذه المدة الطويلة، فلم تختلف بالرق والحرية كمدة العنة، صح؟ يبقى لم تقول لي يا شيخ مش العبد نصف الحر، أقول لك نعم العبد نصف الحر، لكن هنا علق الشارع على أمر جبلي يتوافق فيه العبد والحر فلا يتنصف، فلا يتنصف، يعني ما نقول الإيلاء للعبد شهرين، كمدة العنة أو العنة هو الرجل الذي لا عاجز، صح؟ أي مدة عنده يعني المرأة إذا رفعت واتهمت زوجها بأنه عنين يؤجله سنة، القاضي يؤجله سنة ليصلح. نعم، اختلاف الفصول. قال وكسن الحيض، هل سن الحيض يختلف؟ هو ما الذي يريد أن يقوله الشيخ؟ في كلام مختفي في كلام الشيخ، في كلام الشارح هنا في كلام مختفي، كأن الشيخ يقول، جاء معترض ويقول لماذا أنتم تقولون الحر مثل العبد مثل الحر، لماذا؟ أليست عندنا القاعدة بالإجماع أن العبد نصف الحر؟ حتى في الطلاق قلنا أن العبد يملك كم طلقة؟ يملك تطلقتين، والأمة إذا فعلت الزنا عليها نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد إذا فعل نقول عليه النصف، هكذا صح؟ طب هنا لماذا تقولون شيء أربعة أشهر للاثنين؟ قال الشيخ عندهم أدلة، رقم واحد أقوى دليل هو، قال إيش أقوى دليل عندك؟ قال أقوى دليل عندي في هذه هو دلالة الآية، دلالة ظاهر الآية. من أين أخذتم هذا الظن؟ من العموم للذين يقولون. اثنين عندي دليل عقلي، قال يا شيخ علق الشارع على أمر جبلي طبيعي يستوي فيه الرقيق والأحرار، وهو قلة الصبر على المرأة، وهذا يستوي فيه العبد والحر. ثلاثة قال أهو كسن الحيض وكسن الحيض، هل سن الحيض 9 سنوات أول سن الحيض يختلف فيه الحر والعبد أو الأمة والجارية والأمة؟ يختلف؟ لا لا يختلف، هو هو. قال وليس المراد بضرب المدة أنها تفتقر إلى من يضربها كالعنة، إلى من يضربها كالعنة يعني تفتقر إلى القاضي يعني. خلاص لا تفتقر إلى القاضي. وليس المراد بضرب المدة يعني انتظار هذه المدة أنها تفتقر يعني تحتاج إلى من يضربها كالعنة في القضاء بالعنة، بل المراد أن يمهل 4 أشهر من غير حاكم لأنها ثابتة بالنص والإجماع. يبقى ثابتة بالإيه؟ حتى لو لم يرفع الأمر إلى القاضي، كأنه يقول لك حتى لو لم يرفع الأمر إلى القاضي هو ينتظر. نعم، كلمة نعم يعني إقرار، سيقر بهذه المسألة التالية. فقال إن كان المولى عن المولى عنها، المولى أو المؤلى، عندك المؤلى ولا المولى؟ مولى. المولى عنها رجعية فالمدة تضرب من الرجعة. شوف الكلام. يبقى إذن يقول إذا كان المولى، يبقى إذن كأنه يقول لك الإيلاء يقع على الرجعية، هو آل من رجعية، حلف ألا يطأ هذه الرجعية، هو مطلق طلاق رجعي وحلف ألا يطأ، ألا يطأه، هل يقع عليها الإيلاء؟ قال نعم. طب منذ متى تبدأ المدة؟ قال منذ الرجعة، منذ الإيش؟ فتضرب من الرجعة. يعني إيش تضرب من الرجعة؟ يعني نبدأ حساب 4 أشهر من أول ما يراجع. طب كيف يراجع؟ المذهب عندنا لابد من المراجعة بالقول الصريح أو الكناية، الصريح أو الإيه؟ أو الكناية. ولذلك لو وطئها نقول حرام. إلاؤه يعني يصح، إلاؤه يصح على الرجعي، يقع عليه الإلاء. طيب متى تضرب المدة 4 أشهر؟ من أول ما يرتجع. إذا لم يرتجع خلاص هو أصلا لا يجامعه، هو يستطيع جامعها. المذهب يخالف الأئمة الثلاثة في هذه المسألة. الرجعة عندنا تكون بالقول صريحا كان أو كناية، أما إذا كان بالوطن نقول حرام، حرام أن يطأ الرجعي. عندنا يعني يعتبر الكناية في الرجوع، يعتبرها لكن لا يعتبر الكناية في الرجوع، يعتبر الكناية في الرجوع. لا نحتاج إلى قول صريح، لا لا صريح أو كناية. قال فالمدة تضرب من الرجعة، وهذا الأجل اللي هو 4 أشهر هو حق للزوج كالأجل في حق المديون، فإذا انقضت المدة. ما معنى أنه حق الزوج؟ الآن يا إخواني الكرام بارك الله فيكم، بدأ الشيخ يتكلم بطريقة أنه يخفي وراء العبارات ألفاظ، يخفي أشياء، يخفي مفاهيم، فينبغي أن تفهم ما يريده المصنف. المصنف يقول هذا الأجل هو حق للزوج. يعني إيش حق للزوج؟ خلاص يا شيخ ما نقول حق للزوج أو حق للزوجة. قال لا، حق له وليس حقا عليه، مثله مثل الأجل، كأننا نمهله، كأننا نستأني عليه، بننتظر على الزوج، بنتمهل معه، فنحن نعطيه فرصة. خلاص، وليس هذا الأجل عليه، لا هذا الأجل له، كالأجل في حق المديون، كأننا أعطينا أجلا مدة للمديون، أعطينا الدين بعد 2 شهر بعد 3 بعد 4 أشهر. فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطالبت المرأة بالفيئة ولا مانع، والفيئة الجماع، الفيئة معناها الرجوع، ولذلك سمي الفيئة فيئا الظل. لماذا سمي الفيئة فيئا؟ لأنه يتناقص، الظل يتناقص، يظل يقل يقل يقل، صح؟ والفيئة هنا في الآية معناها الجماع، أن يجامع. وسمي به من فاء إذا رجع لأنه امتنع ثم رجع. سمي الجماع فيئة لماذا؟ لأنه كان ممتنع عن الجماع ثم رجع إلى الجماع، عاد إليه لأنه امتنع ثم رجع. فإن جامع وأدناه أن يغيب الحشفة في الفرج فقد وافاها حقها، لأن سائر الأحكام تتعلق بالحشفة. سائر الأحكام يقصد سائر الأحكام المنوطة بالوطئ، سائر الأحكام المنوطة بالإيه؟ بالوطئ. كل ما كان لك حكم يقول لك فيه الوطئ الوطئ الوطئ الوطئ فهو مربوط بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوع الذكر في فرج الأنثى في فرج. ولا فرق في ذلك بين الثيب والبكر، لكن من شرط البكر شرط زائد بقى على تغييب الحشفة، قال يغيب الحشفة ويذهب البكارة. يغيب الحشفة ويذهب الايه؟ البكارة، إذهاب العذر. نص عليه الشافعي رضي الله عنه قال لأن الالتقاء لا يكون غالبا إلا به، التقاء الختانين خلاص، الالتقاء يقصد به التقاء الختانين، لا يكون غالبا، والأحكام تتعلق بالغالب ولا تتعلق بالنادر. شيخ، وإذهاب العذر عذر إيه؟ غشاء البكارة، غشاء البكارة للمرأة البكر، غشاء غشاء البكارة اللي هو النسيج الدموي الذي يكون عند البكر. قال ثم لا فرق بين أن يطأها في حالة يباح له الوطأ أم لا، يباح له الوطأ أم لا، يعني إيش يباح له الوطأ؟ كأن كانت المرأة طاهرة يباح له الوطأ، طب المرأة محرمة لا يباح له الوطأ، المرأة صائمة المرأة حائض لا يباح له الوطأ، مع قيام الزوجية لا بد أن تكون الزوجية قائمة. ولا فرق بين أن يكون اختيارا أو إكراها على الصحيح، لماذا؟ لأنه علق على الفعل ولم يعلق على الفاعل، هو لم يقل تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، لم يكن هذه الفيئة معلقة على الفاعل وإنما علق على الفعل وهو حدوث الوطأ، مجرد حدوث الوطأ، إكراها أو اختيارا. بماذا تحصل الفيئة؟ قال وتحصل الفيئة ويرتفع الإيلاء ولو وطئها وهو مجنون. فالنص حصول الفيئة، شوف الكلام ما يحتاج نية، ما يحتاج إلى نية وما يحتاج إلى اختيار وما يحتاج إلى شيء. النص حصول الفيئة لأن وطئه كوطئ العاقل في التحليل وتقرير المهر وسائر الأحكام، وفي وجه لا تحصل فيطالب عقب إفاقته، هذا في المجنون. لو وطئها وهو مجنون، يبقى لو وطئها وهو مجنون حصل الوطئ لأن النص علق على الوطئ. لاحظ أخي، لاحظ دقة الاستنباط من الآية، يعني الآية فيها ملمح وفيها دلالة مهمة جدا. قال فإن فاءوا، طبعا هم الذين فاءوا الأزواج، يبقى إذن المقصود بالفيئة الجماع، يبقى إذن علق على الجماع، إذا حصل الجماع حصل الرجوع. قال واعلم أن الصحيح أنه إذا وطئ وهو مكره أو مجنون لا تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة، صح؟ لأن اليمين لابد فيها من الإيه؟ من التكليف، هو مكلف، ولما يكون مكره خرج عن حيز التكليف، والمجنون كذلك. قال إذن اليمين لا تنحل، يعني إيش لا تنحل؟ اليمين بقي عليه، اليمين ما زالت بقي، وبطل حقها من المطالبة. طبعا ما هو فاء إليها خلاص، لا تطالبه، لا تطالبه بماذا؟ لا تطالبه بالوطء. شيخ، هل المجنون إذا أولى هل يقبل منه؟ إذا إيه؟ أو أو أولى آلى آلى آل. نعم لا لا يقبل منه، إذا لا يقبل منه هذا لماذا يذكرون الثاني؟ يذكرون إذا جن، إذا آل ثم جن. وإذا آل حلف، والحلف هذا تكليف، خلاص نحن سنكلفه بإما أن يفعل ما حلف عليه وإما أن يكفر عن يمينه، هذا تكليف، والمجنون غير مكلف، لكن لابد أن يكون عاقل. طيب هو الآن آل ثم جن، هو يقول لك وطئ وهو مجنون. طيب إذا وطئ وهو مكره أو مجنون لا تنحل اليمين، لأن اليمين متعلقة بالمكلف. قال وبطل حقها من المطالبة، فإذا وطئها سواء كان في المدة أو بعدها، سواء كان بعد التضييق أو قبله، خلاص يبقى وطئها في المدة التي آل فيها، في نفس المدة هو آل ألا يطأها بعد أربعة أشهر، هو وطئها الآن، أو بعدها أو بعد الأربعة أشهر، أو بعد التضييق عليه. يعني إيش التضييق عليه؟ يعني مساءلته، نحن سألناه أنت الآن حلفت على زوجتك ارجع إليها طأها، أو قبله، فإن كانت اليمين بالله لازمه كفارة، صح ولا لا؟ قلنا أن اليمين بالله إما أن تفعل وإما أن يكفر على الأظهر. قوله الأظهر هذا مصطلح من أقوال الإمام الشافعي رضي الله عنه للأخبار الدالة التي على ذلك، والآية قال تعالى هو الآية ليس عليه كفارة مقابل الأظهر. كفارة هي عتق رقبة، أو عتق. عندنا الكفارة اليمين ثلاثة على التخير وواحد على الترتيب، فنقول إما أن يعتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوته في اليمين كله. في اليمين كله، وهذا المذكور في سورة الأنعام، ويعني يدخلونه في في نهار رمضان مثلا. الوطء في نهار رمضان كفارة، كفارة أيضا لا كفارة، لا لا كفارة أخرى، هذه كفارات كبرى. لا عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا بالنص يعني. بالنص، نعم هذا بالنص. فإن كانت، وهذا ورد في الحديث، فإن كانت اليمين بالله لازمه كفارة على الأظهر للأخبار الدالة على ذلك والآية. وقيل لا كفارة، لا كفارة لقوله تعالى فإن فاءوا، يبقى علق على الفيء أهو. وأجاب القائلون بالأظهر بأن المغفرة والرحمة، بص الدلالة، وجه الدلالة، المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصى به، خلاص؟ يبقى الآن هو وقع في العصيان، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، الفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، فإن لم يفي طولب بالطلاق، واضح؟ يبقى إذن كأنه يقول لك أنا عندي قولين، الفيئة الرجوع هذا مستحب، حكم الفيئة هنا مستحب. طب إذا لم يفئ، لم يفعل الفيئة، لم يجمع، طلق طولب بالطلاق، ولو طلق. ولذلك هذا يثبت لك أن الموجود في المتن الخارجي صحيح، لأنه المتن قال إيش؟ قال ثم يخير بين الفيئة والطلاق، بين الفيئة والطلاق، الفيئة الجماع وإلا يطلق، خلاص. لما روي عن سهل بن أبي صالح عن أبي قال سألت 12 نفسا من الصحابة عن الرجل يولي، فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه أربعة أشهر فيوقف، أربعة أشهر فيوقف، فيوقف يعني يحبس. نسأله بقى فإن فاء وإلا طلق، فإن فاء وإلا طلق. وإلا يعني إن لا، إلا لا، نعم صح، يعني إلا، أحسنت، صح صح، فإن فاء وإلا صح. يحبس ما زمر الإشاء، إيش يحبس ما زمر به، يعني أن سنطالبه، والقاضي يقول له انتظر الآن، أنت الآن أربعة أشهر، هذا هو الحد، ها بعد الأربعة أشهر إما أن وإما أن، هذا معنى يوقف. فإن لم يطلق فقولان: أحدهما يجبر عليه بالحبس والتضييق، نضيق عليه يعني الحبس، يعني الحبس يعني المنع، السجن. السجن نعم، ولكن السجن في شريعة الإسلام له أحكام تختلف عن السجن الموجود. ليس المقصود به السجن هذا أنه يأتي نمسك به ونضعه في غرفة ضيقة، لا، الحبس أننا نضيق عليه، نجعله في بيتي، نقول لا تخرج، لا تذهب، لا تجيء، هذا هو الحبس. قبل أن يوضع، قبل أن يوجد هذا السجن الذي كان في عند غير المسلمين، ثم في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه أدخلوه. يجبر عليه بالحبس والتضييق بما يليق بحاله ليفيء، يعني ليرجع لكي يجامع زوجته أو يطلق، ولا يطلق الحاكم لقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق، فأضافه إلى الأزواج. هذا الأول، إذا لم يطلق الزوج نحن سنقوم معه بهذا. أضافه إذا بلش، أضافه يعني أضاف الطلاق، وإن عزموا الطلاق يعني أضاف الطلاق إلى الأزواج. ولأنه مخير بين شيئين، الفيئة أو الطلاق، فإذا امتنع لم يقم القاضي مقامه. صح ولا؟ كمن أسلم على أكثر من 4 نسوة، هل يقوم القاضي مقامه في أن يطلق؟ لا، هو نفسه يقوم بتطليق من شاء منهن والإبقاء على 4. الثاني، هذا هو الأصح بقى، يطلق القاضي عليه، هو امتنع، هو قلنا له وطأ زوجتك، قال لا، طلقها، قال لا، خلاص القاضي يطلق. لماذا؟ لوقوع الضرر على الزوج، هتظل الزوجة معلقة، فلوقوع الضرر سيطلق القاضي. قال يطلق القاضي عليه وهو الأصح، الأصح من خلاف الإيه؟ الأصحاب، لأنه حق لمعين تدخله النيابة. لاحظ هذه التعليلات العقلية، يقول حق لمعين، ما هو الحق؟ الطلاق، وهذا الحق لمعين وهو من؟ الزوجة، تدخله النيابة فينوب عن، آسف، الحق للزوج لمعين يعني للزوج، تدخله النيابة فينوب عنه الحاكم كالدين. ماشي الحال؟ الطلاق حق للزوج، وتعذر على الزوج أن يوقع الطلاق، هو لا يريد شيخ، فإنه يقوم مقامه الحاكم لأنه تدخله النيابة، مش عندنا في الوكالة تدخله الطلاق كالدين. ويفارق اختيار 4، لو أننا قلنا له رجل أسلم عن 4 زوجات لا يمكن للقاضي أن يحل محله، نقول يفارق، هذا قياس مع الفارق، قياس مع الإيه؟ الفارق. لماذا؟ لأن هنا في ضرر على من؟ على الزوجة. أما في 4 زوجات واحد متزوج 10 زوجات أين الضرر؟ الأمر متعلق به هو، ولا ضرر على الزوجات، ما في ضرر، ولا في ضرر، ما في ضرر على أحد. ويفارق اختيار 4 لأنه لم يتعين حق واحدة منهن، ما في حق لواحدة منهن ولا ضرر على واحدة منهن. قال وإذا طلق القاضي فإنما يطلق واحدة رجعية، هذا الذي يملكه، لا يملك البائن، لا يملك البينونة سواء كانت صغرى ولا كبرى. فلو طلق الحاكم ثم بان أن الزوج واطئ قبل الطلاق تبينا أنه لم يقع، يعني الطلاق لم يقع لأنه فاء، وفيئته تنفي الطلاق، خلاص. لذلك يقولون هذا يدخل تحت القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه. وكذا لو بان له، لو بالظن البين خطأه، أمور بمقاصدها، لا، هذا واحد مختلف عن الأمور بمقاصده. نقول أنه إذا كان هو يظن شيئا ثم تبين أن هذا الظن غلط فإننا نعتبر هذا الظن اليقين لا يزول، ممكن يدخل تحت اليقين يقول لا يزول بالشك، لكن بينهما أيضا فوارق. ثم بان أن الزوج وطئ قبل الطلاق تبين أنه لم يقع، وكذا لو بان أنه طلق قبله لم يقع طلاق الحاكم، ولو وقع طلاق الحاكم أولا وقع على الأصح، ولو وقع طلاق الحاكم أولا وقع على الأصح. يعني أولا يعني إذا هو طلق والحاكم طلق، هو نفس الزوج طلق والحاكم طلق، ولكن وقع طلاق الحاكم أول قبل طلاق هذا الرجل، يقع طلاق الحاكم ولا ما يقع؟ يقع، يقع على الأصح. وهو مثلا يتبعه بالطلاق، هل يعتبر طلاق ثاني؟ طبعا قطعا وجزما طبعا يعتبر طلاق ثاني، ويملك الطلاق في يده، فهو أصاب الضربة الثانية خلاص يملك. وقيل إن جهل الزوج طلاق الحاكم لم يقع، قيل تضعيف خلاص، إن كان الزوج يجهل طلاق الحاكم يبقى لا يقع طلاق الحاكم. وقوله إن سألت، هذا بالنسبة للمتن بقى، يؤخذ منه أنها لم تسأل، أنها إن لم تسأل هكذا، إن سألت أنها إذا لم تسأل، إذا لم تسأل أنها إذا لم تسأل صح؟ إذا أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء إذا لم تسأل. لذلك هو قال في المتن هو قال إن سألت، إن سألت هذا الشرط يعني ليقيم عليه قاضي. هو كلمة إن سألت في المتن قبل موضوع القاضي خالص، قال من الأول يؤجل أربعا، يؤجل لها أربعة أشهر إن سألت الزوجة ذلك. الشرط إن سألت، إن سألت وإن لم يسأل لا حرج، لا حرج، حقها وهي تسقط، هو الزوج لا يجامع وهي فرحان مبسوط خلاص. لكن هي سألت، سألت أن يؤجل لها. شوف ما مكانه، هو مولد، هو مولد آثم، نعم أكثر من أربعة أشهر آثم. قال إن سألت، إن سألت يؤخذ منه أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء، وهو كذلك كالمديون لا يطالب بشيء ما لم يطلبه ربه، يعني صاحب الدين يعني. ثم إذا لم تسأل لا يسقط حقها بالتأخير، حتى لو تركت حقها لا يسقط حقها بالتأخير، يعني هذا الحق لا يسقط بالتقادم، يعني هي سكتت، مش معنى أنها سكتت أن حقها ساقط، لا، أن حقها ثابت يثبت لا حقها، إيش حقها؟ ولا حق يا شيخ، نعم حق يا شيخ، حق في النفقة، حق في الكسوة، حق حقوقها على الزوج، وأيضا حقوقها في هذا الوضع، حقها ثابت. حتى لو تركت حقها ورضيت به ثم بدا لها فلها العود إلى المطالب، صح، لا يسقط حقه. إذن هي الآن قالت أنا لا أطالب، لا أسأل، ثم بعد يومين ثلاثة قالت أسأل، من حقه، لأن الضرر متجدد. وتختص المطالبة بالزوجة، فليس لولي المراهق المراهقة والمجنونة المطالبة. المراهقة هي من قاربت البلوغ، يعني لم تبلغ، هي ناهزت البلوغ. المجنونة يعني ليست عاقلة. نعم يحسن من الحاكم أن يقول له اتق الله، يحسن يعني يجدر به ذلك باب الأفضلية، اتق الله بالفيئة أو الطلاق، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت. يبقى أنا عندي الحكم هذا ثابت، اللي هو إيش؟ أن الحاكم سيطالبه إما بالفيئة إما بالطلاق. طب إذا كانت هي مجنونة، طيب اللي يضيق عليه الحاكم يقول لا، لا يستطيع الحاكم أن يضيق، لأن هذا تابع لطلبها وهي مجنونة، فنقول سننتظر إذا بلغت أو أفاقت وطالبت. قال وكذا ليس للسيد المطالبة، لأن الاستمتاع حق الأمة، يعني سيد الأمة ليس له أن يطالب الزوج، زوج الأمة، بأن يفي أو يرجع، يفي أو يطلق، ليس له من حق هذا، لأن الاستمتاع لمن؟ للأمة، هي التي تطالب به. وقول الشيخ ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد شيئين: أحدهما أن المطالبة تكون بالفيئة وهو الوط، أو بالطلاق، واحد من اثنين، وليس لها أن توجه الطلب نحو أحدهما، يعني لابد من التعيين، صح؟ بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين، وهو كذلك جزم به الرافعي والنووي. يبقى ليس لها أن توجه الطلب نحو أحدهما، يعني ليس لها، ليس هي مطالبة بالتعيين، لا تقول له لابد أن تطع، لا، الزوج لا يجبر على هذا، الزوج مخير بين أمرين، فهي تطالبه بأحد الأمرين على الإبهام، على الإبهام، يا هذا يا هذا. وهذا الذي اتفق عليه الشيخ. الشيء الثاني أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر، لا يطأ حتى يكفر، إذ الوطء قبل التكفير لا يجوز لأنه حلف. فإذا إذا أراد أن ينخلع أو يحل هذا اليمين لابد أولا أن يكفر عن يمينه ثم يطأ، فلا يطأ حتى يكفر. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم وجد لله تعالى خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم يأتي الذي إيه؟ الذي حلف عليه. واضح؟ يبقى هذه الثانية قبل لا يجوز، فعبر بالتكفير ليفيد ذلك، والله أعلم. وهذا هو فائدة الخلاف في النسخ، أو هذا هو الموجود أظن في المتن: ثم يخير بين الفيئة والتكفير والطلاق. الفيئة أو التكفير والطلاق، والتكفير أو تأهل أو تكفير أو طلاق. أحسن. فرع: قال والله لا أجامعك، ثم أعاد ذلك مرتين فصاعدا. تأسيس ولا تأكيد؟ تقول الأصل تأسيس، الأصل تأسيس. وقال أردت التأكيد، أنا أردت التأكيد، أردت أن أؤكد قبل قبل نقبل ذلك منه لأن الأمر راجع إليه. وكانت يمينا واحدة سواء طال الفصل أم لا، لأن هذا لا ليس كالاستثناء. قال هكذا: والله لا أجامعك، ثم قال والله لا أجامعك، والله لا أجامعك، كرر اللفظ. الأصل التأكيد، الأصل التأسيس، ثم نرجع إلى نيته يقول لا والله أنا قصدت التأكيد، خلاص نقبل منه ذلك. وسواء اتحد المجلس أو تعدد على الصحيح، خلافا للحنفية. الحنفية يقول إذا كان المجلس متحد فإنه يكون قولا واحدا، وإذا كان المجلس منفصل قال لا هنا ثم خرج إلى الغرفة الأخرى قال والله لا أجمعك، ثم خرج إلى الصالة قال والله لا أجمعك، ثم قال إلى السيارة والله لا أجمعك. الحنفية يقول أنت تتعدد الأيمان، تتعدد الأيمان بتعدد الايه؟ المجالس. الشافعي يقول لا، إذا قال أنا أردت التأكيد نقبل. ماشي الحال؟ على الصحيح. وإن قال أردت الاستئناف تعددت اليمين، وهذا هو الأصل، تعددت اليمين. وإن أطلق، يعني هو قال والله أنا ما أعرف ماذا أردت، أطلق، الإطلاق ضد التقييد، والإطلاق عمومه أو شموله بدلي، عمومه بدلي، يعني هو شائع في جنسه بلا قيد، هذا معنى الإطلاق، يخالف العموم. فإذا هو أطلق كلمة، هو أراد شيء لكن بدون تقييد، هو أطلق لفظا لكن بدون قيد، ما في قيد في هذا اللفظ. فماذا نعتبر؟ قال المتولي تلميذ القاضي، قاضي حسين: إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد. راجع إلى الحنفية: إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد، وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. قال يبعد. فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب الوطء. وهذا التعريف والتأكيد أن يكون في مجلسة ليس تغيير مجالس. لا، ما في شرط عندها في التأكيد هذا، التأكيد لا يشترط له المجلس. كنا نقول مثلا رجل يقول طلق زوجة ثم بعد اليوم يقول طلق، يكون تأكيد الأولى مثلا الأولانية. قال أنا قصدت التأكيد، أطلق نفس الله فقال قصدت به التأكيد نصدقه. قال فالأظهر الحمل على التأكيد وإن تعدد فعلى الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. فإن لم يحكم بالتعدد، متى لا يحكم بالتعدد؟ لا يحكم بالتعدد إذا كان في المجلس، خلاص في المجلس لم يجب بالوطء إلا كفارة واحدة، صح؟ لأننا حكينا نحكم بالتعدد. هو قال هكذا: والله لا أجامعك، والله لا أجامعك، والله لا أجامعك، قال ثلاث مرات، لكن إحنا حكمنا بأنه إيش؟ حملناه على التأكيد. الشيخ يبقى تلزمه كم كفارة؟ كفارة واحدة. هو يقوله فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب بالوطء إلا كفارة، كفارة واحدة. مش أنت لم تحكم بالتعدد؟ واضح ولا غير واضح؟ هذا كلام المتولي. وإن حكمنا بالتعدد تخلص من اليمين بوطأة واحدة، قولا واحدا، خلاص يبقى وطأة واحدة تكفي. طب تعدد الكفارة، هل تتعدد الكفارة؟ احنا لم نحمله على التأكيد، حملناه على الاستئناف. تعددت الأيمان هنا. وفي تعدد الكفارة قولان: الأظهر عند الجمهور أنه لا يجب إلا كفارة واحدة، عند الجمهور يقصد جمهور الفقهاء، خلاص ليس هذا مصطلح عندنا، كلمة الجمهور هذا ليس مصطلح عندنا، إنما إذا أطلق لفظ الجمهور فهو جمهور الفقهاء. الأظهر من القولين، وهو أيضا عند الجمهور، لا يجب إلا كفارة واحدة. هذا إذا حكمنا بأن هذا اللفظ، هذا اليمين تعدد، صار متعددا. وقيل يتعدد بتعدد الأيمان، والله أعلم.